سائل يقول: فضيلة الشيخ، قال بعض السلف: لا يبلغ الرجل الإخلاص حتى يستوي عنده المدح والذم، فما رأيكم في ذلك؟ لا يرى لصحة هذا الكلام. ذكر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل، سأل أبو ذر عن الرجل إذا كان الخير ثم يثنى عليه به، يفعل سرا لله عز وجل ثم يبلغه الثناء عليه بذلك فيسره ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عادي مثل المؤمن، تلك عادي مثل المؤمن. فكون الإنسان قد يعني يسر بأس غيره له أو ينشطه ذلك لا يضره إن شاء الله، لكن لا يفعل لأجل هذا، لكن لو بلغه يسره سره ذلك لا يضره إن شاء الله. نعم، جزاكم الله.